تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس شجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. نتواصل في هذه السلسلة من الأحاديث علمني التاريخ حتى نستلهم الدروس والعبر، فنستنتج القوانين التي تحكم صراع الأمم والحضارات والجماعات. وتعلمنا بعض القواعد الرئيسية والقوانين الرئيسية التي تسبب النصر، وتحدثنا كذلك عن بعض العوائق الرئيسية التي تمنع النصر. ونحن الآن في منتصف الحديث عن ثورة عظيمة، ثورة الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وعليهم السلام. الحسين بن علي، هذه الثورة التي أسست مبادئا وأكدت قيما أساسية في الإسلام. ثار الحسين من أجل إبقاء الإسلام صافيا ناصعا بينا واضحا لا شك فيه ولا ريب، وهو أن هذا الدين دين شامل لكل الحياة، للدين والدنيا، وجزء من هذا من هذه الدنيا أمور السياسة، وجزء رئيسي من هذه السياسة أن الشعب يختار حاكمه، وأن الشعب لا يفرض عليه أحد، وأن الشعب أمرهم شورى بينهم. فلما ألغي هذا المبدأ وفرض يزيد بن معاوية على الأمة بالترغيب والترهيب، طرح الحسين نفسه مرشحا آخرا، وحاول أن يصل إلى الكوفة حيث أنصاره هناك، فأرسل مسلم ابن عقيل ليدعو الناس لبيعته، وفعلا بايعوه، فتحرك بناء على الخطابات الكثيرة التي جاءته تدعوه ليختاروه خليفة للأمة. لما تحرك الحسين كان الأمويون من خلال واليهم في الكوفة قد سيطروا على الكوفة وأجهدوا الثورة، وقتلوا مسلم بن عقيل، وقتلوا هانئ بن عروة الذي كان قائدا للكوفة من المؤيدين للحسين عليه السلام، وانهارت الكوفة تماما قبل أن يصل إليها الحسين. فنحن الآن مع الحسين عليه السلام وهو في الطريق، وقد وصلته الأخبار الآن، وصلته الأخبار بأن ابن عمه مسلم ابن عقيل قد قتل. ماذا فعل الحسين لما اكتشف أن الثورة أو البيعة التي جاء من أجلها قد انتقضت، وأن أهل الكوفة قد خذلوه، وأن الناس قد تخاذلوا عنه، وأن الأمويين قد سيطروا على الكوفة؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ، هذا الأستاذ العظيم. ونحن نتحدث عن ثورة الحسين ليس فقط لأنها قصة مؤثرة ومأساة عظيمة ما زالت آثارها إلى اليوم، وإنما نتحدث عنها لنستلهم الدروس والعبر. من مثل الحسين رضي الله عنه عليه السلام؟ من مثل الحسين ضحى بنفسه من أجل إقرار مبدأ حتى لا تنحرف الأمة عن المبادئ، وأمرهم شورى بينهم، فلما فرغ هذا المبدأ من محتواه وعين على الأمة يزيد بن معاوية دون اختيار من الأمة حقيقي بالترغيب والترهيب، مرشح واحد فقط، كان لابد للحسين كأحد أكبر علماء الأمة وشخص ممكن أن تلتف حول الأمة كان لابد له أن يتحرك. فحدثتكم كيف تحرك، وحدثتكم كيف أن الثورة التي جاء من أجلها أو البيعة التي جاء من أجلها في الكوفة قد انتقضت. في هذه الأثناء لما وصلت الأخبار إلى الحسين رضي الله عنه أن داعيته في الكوفة مسلم بن عقيل وقائد أهل الكوفة عروة بن هانئ كلاهما قد قتل، عرف أنه الآن إلى أين سيذهب؟ يذهب إلى الكوفة ما فيها من ينصره، وسيطر عليه الأمويون سيطرة كاملة. وطبعا كان مع الحسين أهلا وأنصارا، وكان مع 60 شيخ من أهل الكوفة نفسها، وكان معه من انضم إليه في الطريق، فأعداد كبيرة كانت معه. فاجتمع للناس وأخبرهم بالخبر ثم قال: من أحب أن ينصرف فلينصرف. بدأ الناس يفكرون وين راح نروح، يعني ما في الآن، انتهت الخطة. الخطة كانت الذهاب للكوفة، الآن الكوفة لا مجال لدخولها أصلا. فتفرق الناس عنه يمينا وشمالا، ولم يبق معه إلا أهل بيته وأقرب المقربين إليه، وأما أهل الكوفة 60 شيخ اللي كانوا معه، وأما الذين انضموا إليه في الطريق فالكل انصرف ولم يبق معه إلا أعداد قليلة جدا. فقال له بعض من ثبتوا معه: ننشدك الله إلا ما رجعت من مكانك، فإنه ليس لك بالكوفة ناصر وليس لك فيها شيعة يعني مؤيدين، بل نتخوف أن يكونوا عليك، ينقلب عليك اللي بايعوك هؤلاء، إلى أين ستذهب؟ فهنا وثب بنو عقيل إخوة مسلم ابن عقيل الذي قتل في الكوفة، الآن وصلهم خبر مقتل أخيهم فالثأر في نفوسهم، فقالوا: والله لا نبرح حتى ندرك ثأرنا أو نذوق كما ذاق مسلم ابن عقيل. فانصرف الناس عن الحسين رضي الله عنه، ولم يبق معه إلا المقربين كما ذكرت الذين خرجوا معه من مكة، حتى الذين خرجوا من أهل الكوفة انصرفوا، وهؤلاء الآن الذين بقوا بسبب حماس هؤلاء يرفضون العودة. فاستمر في سيره، طبعا مرة أخرى ما في خطة واضحة، سيذهب إلى الكوفة، أصلا دخول الكوفة ممنوع، فكيف سيصل الكوفة؟ فوصل حتى بلغ منطقة شراف، وهناك أمر فتيانه أن يأخذوا الماء ويكثروا من الماء، لأن في طريق الآن بدون مياه. ثم سار حتى إذا كان منتصف النهار، وإذ طلائع خيل ابن زياد عليها الحر بن يزيد، كان عددهم 1000 فارس وصلوا. الحر ابن يزيد أدرك الحسين ومن معه قريبا من شراف، ووصل إليه وطلب من الحسين الرجوع، وذكره أنه مأمور لا بد له أن يمنعه، إما أن يأخذ إلى الكوفة ويسلم إليه ابن زياد أو يرجع. فذكر هذا الحر أنه ممنوع مأمور ويجب أن يلازم الحسين حتى يصل به إلى الكوفة. طبعا الحسين هنا رفض الذهاب مع الحر إلى الكوفة وأصر على ذلك. الحر هذا رجل راقي كما سنرى، رجل راقي رغم أنه جاء على مقدمة جيش ابن زياد، لكن رجل عاقل، وأحيانا تجد مع الطغاة بعض العقلاء، فهذا كان عاقل. فاقترح هكذا بالسر لما التقى مع الحسين، اقترح على الحسين، قال: اسلك طريقا لا يودي الى الكوفة، انا مأمور اني اذا وجدتك على طريق الكوفة اني اخذك الى ابن زياد، واذا سترجع الى المدينة ساخبر ابن زياد انك رجعت الى المدينة، انا مضطر لهذا، لكن خذ لك طريق لا يرجعك المدينة ولا يوديك الكوفة، وانا ما اقدر افعل شيء في هذه الحالة لان الاوامر عندي اني اما اوصلك الى الكوفة اذا كنت قاصد الكوفة امسكك انت ومن معك، او اخبره انك راجع الى المدينة. الحسين اعجب بهذا الرجل وعقله، وبالفعل تياسر الحسين عن طريق العذيب والقادسية واتجه شمالا على طريق الشام، لا رجع المدينة ولا راح الكوفة بناء على هذا الاقتراح. وأخذ الحر بجيشه يساير الحسين وينصح بعدم المقاتلة، يعني بس أنا مأمور إني ألازمك. فظل الحر مع جيش الحر مع الحسين، فكانت الأوامر للحر إذا قاتلك قاتله يا. فهو أخبر قال أنا عندي الأوامر أنك إذا قاتل فسوف أضطر إلى قتالك. وكانوا إذا جاء وقت الصلاة كان الحسين يصلي بالناس، فيأتي فريق الحر بن يزيد 1000 ويصلون خلف الحسين عليه السلام. وظلت المسألة هكذا، ما في شيء، لا إجبار على الذهاب للكوفة، لا منع من التحرك، الحر ملتزم بالأوامر كما يقولون بالحد الأدنى من الأوامر. إلى أن وصل الحسين عليه السلام ومن معه إلى منطقة كربلاء. هنا جاء الجيش الأساسي بخيول يقودها عمر ابن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، مكون هذا الجيش من 4000 مقاتل. كان أصلا هذا الجيش متوجه إلى منطقة الري للجهاد في سبيل الله ضد الديلم، لكن لما شاف ابن زياد الأمور بدأت تتطور أمر هذا الجيش أن يعود فيذهب لملاقات الحسين رضي الله عنهم أجمعين. ماذا فعل هذا الجيش وماذا فعل الحسين؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أرحب بكم مع علمني التاريخ، ونحن مع نهاية قصة ثورة الحسين عليه السلام. حدثتكم كيف أن ابن زياد والي الكوفة سيطر على الكوفة، ثم أرسل جيشا بقيادة الحر بن يزيد من أجل منع الحسين من الانصراف وأخذ إلى الكوفة. فالحر بن يزيد هذا كان عاقل، فاقترح على الحسين قال لا تذهب إلى الكوفة، أنا مأمور أنك إذا جاي الكوفة أخذك إلى الكوفة إلى ابن زياد، فاذهب في طريق آخر. وفعلا ذهب في طريق آخر، فأرسل ابن زياد جيشا أكبر 4000 مقاتل. هؤلاء كانوا مع عمر ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان الجيش هدفه الذهاب لجهاد الديلم اللي هو جهاد تركيا هناك، لكن ابن زياد أمرهم بالتحول لأسر الحسين ومن معه. فاعترض عمر بن سعد بن أبي وقاص، اعترض قال أنا ذاهب للجهاد. فقال إذا ما ذهبت، هذا عبد الله بن زياد كان جبار، قال إذا ما ذهبت والله لا أقتلنك وأحرق بيتك، أيتم أولادك وأجعلهم في الشوارع. فتحت هذا الضغط اضطر عمر بن سعد بن أبي وقاص أن يذهب، ما كان يعرف أنه في قتال أصلا، ما كان هدف القتال، كل المسألة أن يأخذوا الحسين ومن معه إلى ابن زياد. فأرسل لما وصل عمر بن سعد أرسل إلى الحسين يخبره أني أنا مأمور أني أخذك إلى ابن زياد. فقال والله ما أذهب إلى ابن زياد، أنا ما جئت أصلا إلا بناء على طلب من أهل الكوفة، وهذه رسائلهم معي وأراه الرسائل، ما يريدوني أذهب حيث أشاء. فأرسل عمر بن سعد إلى ابن زياد بهذه المسألة، قال له هذا ما هو شغلك، أنت قائد جيش تنفذ فقط، تأتيني بالحسين بعدين أنا أقرر. فعمر تحت هذا التصلف أرسل إلى الحسين قال له هذا الخبر اللي عندي. فهنا الحسين قال أنا ما أقبل أن أذهب إلى ابن زياد، وأعطيكم ثلاث اختيارات. الاختيار الأول أن اتركوني أرجع إلى المدينة، والاختيار الثاني أن تتركوني أذهب إلى الشام وأنا أتفاهم مباشرة مع يزيد بن معاوية، والاختيار الثاني اتركوني أن أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين أجاهد في سبيل الله وأكون واحد من الجنود لي ما لهم وعلي ما عليهم. عروض منصفة تماما، هذا قائد سياسي رشح نفسه، الآن بإرهاب الدولة ممنوع أن يرشح نفسه، فالآن يريد حل لهذه المسألة، وحلولة كلها كانت منطقية. هنا كتب عمر بن سعد إلى ابن زياد بكتاب أظهر فيه أن هذا الموقف المتأزم قد انحل، وعروض الحسين عروض راقية، وأن السلام قد أوشك أن يحل، وما على ابن زياد إلا الموافقة. وفعلا كانت المسألة على وشك أن تنحل، وفعلا أوشك ابن زياد أن يوافق ويرسل الحسين إلى يزيد، يعني هو في النهاية هو مأمور، إذا هو يرغب أن يلتقي بيزيد ويتفاهم مع يزيد الأمر إليه، لولا أن تدخل هنا شيطان اسمه شمر ابن ذي الجوشن، كان جالسا في المجلس عند ابن زياد حين وصلت رسالة عمر بن سعد، فاعترض على رأي ابن زياد في أن يرسل الحسين إلى يزيد، وأبى، قال إن الأمر بيدك، الأمر الصائب هو أن تطلب من الحسين أن ينزل على حكمك أنت ابن زياد حتى يكون هو صاحب الأمر المتحكم فيه، ابن زياد يتحكم في المسألة، هو الذي يقرر، ما هو الحسين الذي يقرر. فلما سمع ابن زياد تأثر بقول ابن الجوشن ففعلا أصر، قال ينزل عن حكمي أنا أقرر، ليس هو الذي يقرر. فوصل الخبر إلى الحسين رضي الله عنه فرفض الطلب، قال لا والله لا أنزل على حكم عبد الله بن زياد أبدا. ثم قال لأصحابه الذين معه، أنتم في حل من طاعتي، الذي يريد يذهب يذهب، أنا أعطيتهم خيارات كلها رفضوها، يبدو أن الجماعة مصرين على قتلي. فأصر كل من معه على مصاحبته والمقاتلة معه حتى الشهادة. في صباح يوم الجمعة 10 من محرم 61 هجرية نظم الحسين عليه السلام أصحابه وعزم على أن يدافع عن نفسه، هو ليس معتدي، هو مظلوم هنا، هو عرض عروض راقية حل سياسي للأزمة كلها، لكن هم الذين تعنتوا. كان معه 32 فارس و40 راجل يقاتلون على أرجلهم، فأعطى الراية للعباس ابن علي بن أبي طالب، وجعل البيوت وراء ظهره، كانوا في قرية، وجعل فيها النساء والأولاد، ثم أمر بحطب وقصب فجعله من وراء البيوت وأشعل فيه نار عظيمة خشية أن يلتف الجيش ويأتوهم من خلفهم. أما عمر بن سعد فنظم جيشه. هنا الحر ابن يزيد قائد الجيش الأول قال لعمر ماذا تفعل؟ قال هذه الأوامر عندي. قال الرجل عرض عليكم عروض راقية، صح؟ فعمر قال أنا مأمور. أحيانا بعض العساكر وقادة الجيش لا يفكرون، فقط ينفذ. الحر قائد جيش لكنه عاقل، قال لا والله ما أقف معكم على الظلم، فترك جيشهم وانضم إلى جيش الحسين ابن علي وقتل معه رضي الله عنه. فهكذا مواقف الرجال، هكذا تكون مواقف الرجال. عمر بن سعد رجل عسكري، الأوامر عنده، تأتيني بالحسين وإذا رفض تقاتله. وبدأت المسألة في البداية بمبارزة، وكانت المبارزة هذه يعني خرج رجل من هنا قال رجل من هنا، لكن جيش عمر بن سعد واجه مقاومة شديدة من قبل أصحاب الحسين، ومبارزتهم القوية وبطولاتهم ظهرت في ذلك الموقف، فلم يعد لهم، وشعروا أن هؤلاء القوم مصرين على موقفهم، ومثل الإنسان فاقد الأمل في الحياة فيقاتل بدون تردد، بينما الجيش يقاتل من أجل الدنيا. فكانت معركة غير متكافئة في العدد لكنها أيضا غير متكافئة في المعنويات. الحسين رضي الله عنه في البداية لم يشترك في القتال، وكان أصحابه هم الذين يدافعون عنه. فلما بدأ أصحابه يقتلون واحد تلو الآخر، واستطاع الجيش أن يقترب من الحسين، لم يجرؤ أحد في الجيش أن يقتله، كل ما اقترب واحد خايف يقتل حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم كيف. فوصل جيش عمر بن سعد وبدأوا يتدافعون، كل واحد يدفع الثاني، أنت اقتله أنا ما اقتله، فالكل كان يخشى أنه هو الذي يمد يده ويقتل الحسين، وكانوا يتمنون أن يستسلم، لكن الحسين رضي الله عنه لم يبدي شيء من الليونة، ثبات وصمود على الحق والمبدأ الذي جاء من أجله، يريد أن يعلم الأمة أن الإنسان يضحي بنفسه من أجل مبادئه، هو جاء من أجل مبدأ، ما جاء من أجل دنيا، لو كان يريد الدنيا لأخذها، كانت متاحة له يتمنى يزيد أن يبايعه الحسين ويعطيه ما يشاء، لكنه ما كان يقاتل لأجل دنيا، فبدأ يقاتلهم رضي الله عنه بشجاعة نادرة. عندئذ شمر بن ذي الجوشن هذا الذي انضم إلى الجيش خشي من انفلات زمام الأمور، جيشهم غير قابل أن يقتل الحسين، فصاح بالجند وأمرهم بقتله، فهجموا مع شمر، لكن الكل خايف يقتله. هنا هذا الشقي شمر بن ذي الجوشن الضبي هجم على الحسين بنفسه فقتل الحسين وقطع رأسه وحمل رأسه إلى ابن زياد رجل اسمه خولي بن يزيد الأصبحي. كان قتله رضي الله عنه بعد بطولة نادرة فيها تفاصيل كثيرة لا تسع هذا الموقف، احنا هدفنا ان نتحدث عن الدروس والعبر. فقتل في محرم، في العاشر من محرم يوم عاشوراء سنة 61 هجرية رضي الله عنه وارضاه، ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيد شباب اهل الجنة، حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة وعلي، يقتل بهذه الطريقة، يقتل مظلوما مظلوما. وقتل مع الحسين رضي الله عنه 72 رجل من أصحابه ومن أهل بيته، قتل من أصحاب عمر بن سعد 88 رجل في هذه المعركة، وقتل من أصحاب الحسين 72 رجل. بعد انتهاء هذه المعركة غير المتكافئة أمر عمر بن سعد ألا يدخل أحد على نساء الحسين وعلى صبيان الحسين، ولا يتعرض لهم أحد بسوء. كل الروايات التي تروى أنهم تعرضوا للنساء هذه روايات باطلة غير صحيحة، يعني نخوة العربي تأبى. وذلك في كل تاريخنا الذي يرويه الطبري وابن الأثير وابن كثير كلهم لم يدخل أحد على نساء الحسين لأنه لم تؤسر هاشمية قط، فأكرم النساء. أما الذين قتلوا فقتل 18 شخص من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قصة الحسين قصة مؤلمة، قصة عظيمة، لكن أهم ما فيها أن نتعلم أن الذي يؤمن بمبدأ يقاتل من أجل هذا المبدأ، الذي يؤمن بحق يضحي بنفسه من أجل الحق. بدون تضحيات حقيقية لا يقوم الحق، بدون إصرار على الحق لن تنهض الأمة، بدون حرص على الدين قبل الدنيا لن ننتصر. الذين يريدون الدنيا لن يستطيعوا أن ينهضوا بالأمة، الذين يقتدون بالحسين رضي الله عنه وعليه السلام هم الذين ينهضون بأمر هذا الدين وأمر دنيا وأمر حضارة الإسلام. قصة مؤلمة يصعب علي أن أترك وأنا في قلبي حسرة إلى اليوم على مقتل الحسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. استودعكم الله وإلى لقاء آخر مع علمني التاريخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس شجوني.